زعيم الأمة أسطورة القمة. مجدك بالعالي يا هلالي الغالي. يا زعيم الأمة أسطورة القمة. مجدك بالعالي يا هلال الغالي. جانا بيغرق في الموج الأزرق. أبيض وأزرق نار تحرق. يا هلالي. ومن جانا بيغرق في الموج الأزرق. أبيض وأزرق نار بتحرق. يا هلالي. يا زعيم القوة هلالي هو. اقرب واسمع انت وهو. يا هلالي. يا زعيم القوة هلالي هو. اقرب واسمع انت وهو. تاريخك زاهر لخصومك قاهر. واللي بيخاطر عز الله خاسر. يا هلالي. تاريخك زاهر لخصومك قاهر. واللي بيخاطر عز الله خاسر. يا هلالي. انت وبس زعيم بتعلم تعليم. درسك هو أليم. الله عليك يا زعيم. يا هلالي. انت وبس زعيم بتعلم تعليم. درسك هو أليم. الله عليك يا زعيم. يا هلالي. برجالك متعب أبطالك. والكل غنى لك يا محلى جمالك. يا هلالي. قوة برجالك والله متعب أبطالك. الله الله والكل غنى لك. يا محلى جمالك. يا هلالي. يا سلام. يا هلالي. أيوة. يا هلالي. الله الله.